السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خدنا قصة جميلة جدا في الفيروس كده، ها؟ في حد من العميل دول حضرت حصة لحد الفيروس وجاي بحكيلك عليه، عشان عندي مجلس ديبريشن، حد من العميل حضرش، حد ما حضرش يبقى سريع كده 3 مينتس. أنا قلت إيه الحصة اللي فاتت؟ عايز أعمل له ريفيجن سريع. قلنا عشان نتكلم على النهارده مرفات القصه البيزي بتاعت النهارده، القصه الاعظم مرفات البيزي، النهارده القصه بتاعت امتحانات التخرج. لكن دي ما تفهمش ان اللي فاتت كانت مفهومه كويس، عشان انا هحاول اتذاكر الحصه اللي فاتت كويس، وانا هعدلك الحصه فاتت سريعه كده في النص ونكمل حصه النهارده. يبقى خدنا الفريكوت كده كامل على بعض. رجاله احنا قلنا عشان نتكلم عن الفريكوت فيلز اوف ذا لور ليف، دي التوبكس اللي اكسبكتد تبقى في دماغنا. ايه الاناتومي اوف ذا فينس ليف فروم ذا لور ليف؟ ايه الديفينيشن اوف فريكوت فيلز؟ ايه الفورسز اوف فينس ليف؟ الجيولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن انفستيجيشن تريك. وصلت لغايه هنا انا كلينيكال بيكتشر، قلت اربع كلمات انتروداكشن طلع له تفاصيل النهارده. فكرت سريعا بدل ما قلت كده خسرت دقيقتين. قلت لحضراتكم ان ربنا الاناتومي الاول، ان ربنا ادى النورال ليمب ثلاثه سيستمز فور اتس فينا درينج، دي فينز سوبرفيشال فينز اند كوميونيكيتنج فينز. الدي فينز اللي هي تحت الدي فاشيا، سوبرفيشال فينز بره الدي فاشيا، كوميونيكيتنج فينز ان بتوين بول. قلنا الدي فينز تبتدي باي يونيون اوف ماسكولار فينز ان ذا ليج. دي عملت ثلاثه، ده كان بقول له شعيب دي عاده الحصه. فانا عايز اسمع بص كويس. ان الكلام ده اتعدى 6 مرات. انا ما اسمعيش كده يا جدعان يعني. قلنا في حاجه اسمها ماسكولار فينز تعمل ثلاثه ليج فينز انتير تيجا بوستير تيجا البيرونيال. اداها بعض من البوبليتيال فين عند اللور بوردر بوبليتيال ماسل. يبقى اسمه بوبليتيال فين لغايه فرن ان ادكتور ماجنس. يديه كمبيوتر بس الفيمورال، والفيمورال يبقى ماشي اسمه فيمورال لغايه الهوايه ليجمنت، بعد كده يخش البلفس يبقى اسمه اكسترنال هيليا. اند سو ماسكولار بيز ليج بيز وبليتيال فيمورال. سوبرفيشال بيز اثنين، جريت سابل اسمه شورت سابل، جريت سابل اسمه بيبتدي من ميديال سايد اوف دورسال فينس ارايز، بيمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت، يعني يمشي قدام الميديال فانلس، يمشي على الانتر ميديال اسبكت اوف ذا ليجنت سايد، فيخش في السافينس اوبننج. والديفيد فيمورال فين عند السافينو فيمورال جنكشن، عكس الشورت سافينس يبتدي من عند اللاترال سايد اوف دورسال فينس ارش، يمشي على اللاترال سايد اوف ذا فوت، فيمشي ورا اللاترال مانلس، فيمشي من مين باين اوف ذا باك اوف ذا ليج، ويديفيد بوبليتيال فين ات ذا سافينو بوبليتيال جنكشن. سو سوبرفيشال فينز ار جريت سابلس اند شورت سابلس. جريت سابلس بيبتدي عند السابلو فيمورال جنكشن، شورت سابلس عند السابلو بليتيال جنكشن. قلنا ان جريت سابلس قبل ما بينتهي في السابلو فيمورال جنكشن بياخد ثلاثه تريبيوتريز دريند اللور هاف من جيوتاليا، سوبرفيشال سيركمفليكس ايليا، سوبرفيشال ايليجاسلي، سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، سوبرفيشال ايليجاسلي، سوبرفيشال سيركمفليكس ايليا. السابلس اوبننج دي موجوده 3 سنتيمتر بالوقت ده انتوا زي ما بتشوفوا. مش عايزين بقى وقت، انا عندي دي فيلز وسوبرفيشال فيلز. في حاجه اسمها كوميونيكيتورز اللي هم قلت منهم اربعه اثنين، سفن فيمورالي وسفن اوبليتير. They are sites of communication between superficial veins and deep veins. في هنا الأمامي كوميونيكيتور بلوني كوميونيكيتور والأنتي بيرفوريتورز ثلاثة ميديا لواحد لتر ثلاثة ميديا بين الشورت سيرفيس بين الجريد سيرفيس والديب سيرفيس الواحد لتر بين الشورت سيرفيس والديب سيرفيس and so سابر فيمور جنكشن أمامي كوميونيكيتور بلوني كوميونيكيتور لابس كوميونيكيتور عشان بيكوميونيكيت سوبرفيشال ولين بيرفوريتور عشان بيبرفوريت الديب فاشل. في ناس يقول لك الترمين زي بعض، في ناس يقول لك لا في ديفرنس، قالوا كلام ده غلط غلط، في ناس يقول لك الكوميونيكيتور مش بيرفوريتور سموه كوميونيكيتور سمي كوميونيكيتور سوبرفيشال ولين ممكن تسميه بيرفوريتور سمي بيرفوريت ديب فاشل. في ناس يقول لك لا في ديفرنس، كم ده جاي عشوائي. احنا قلنا ان كل فين من دول اللي هو الشورت سابرس والجريد سابرس ماشي جنبيه كوتينيوس نيرف ماشي جنب الشورت سابرس ذا شورا نيرف وجنب الجريد سابرس ذا سابرس نيرف. طبعا الكلام ده احنا قلناه ده الموست سيمبل اناتومي سو اوفيشال بي كوميونيكيتورز بيسايد ميني ميني اذر انيمد كوميونيكيتورز اتريبيوتورز حاجات كتير جدا زي ما قلنا دايما في هنا في الميدل اوف سايد بتلاقي كوميونيكيتور هنا اسمه بيرفوريتور او كوميونيكيتور اوف ذا ميدل اوف ذا سايد او سب سارتون الكنال. قلنا في تريبيوتري جريد سفنس كتير هتفاجئهم؟ ايوه كانوا سبعه هتفاجئ؟ كانوا سبعه ايوه شاطرين تمام دي اكسترنال ديبندنت سوبرا ماتيلر انتيرو لاترال اوبتر ميديال انتيرو اكس بيت كتير اكس بين بين الدينار والدمج. Thank you very much. بلاقي ناس فاهمة جاية اللي أنا قلته يعني ببقى سعيد إنه الحمد لله فهمتوا لما. أنا فعلا في سبعة كمبيوتر تانيين دول عايز يعرفوا أوبشن مش عايز خلاص. هم ديب اكسترنال بتندر سوبرا ماتيلر بيت أنتيرو لاترال بوست ميديا كمبيوتر تحت في عندنا أنتيرو اكس بين وستيرو اكس بين بين الدينار والدمج كده. جميل ده كده ملخص سريع الاناتومي. بعد كده قلنا فيريكوز فيز ايه الديفينيشن؟ يعني دايليتد انرجيتد تورشوال فيز. بعد كده قلنا الفيرسز فينس ريتيرن في عندنا فورسز كتير بترجع الدم للهارت زي المسل بامب وزن ريجن دي فاشيا اكتنج از ا بريفرال هارت. البريشر ديفرنس تحت بوست فول نيجاتيف. الدم بيزق بعضه في السيركوليشن سميناها فيزا تيرجو. قلنا كمان الارتيريال بالسيشن الفالز ربنا حاطط هنا فالز تو كيب بلاد فلو فروم بلو اب اند فروم سوبرفيشال تو دي. بعد كده اخر حته قلناها وعندكم بقى بيت كلينيكال بيكتشر قلنا كنا لسه بنخاف في ستار ان الاتيولوجي فاليكوز فيز يا برايمري يا سكندري. برايمري بالعين عندي كونجنتال ويكنس في الفينز اند زير فالز ده جريد فوز انفكتور بعدين يجي له بريسبتيتنج فاكتور زي برولونجد ستاندنج يظهر الضعف. اما بالنسبه لي سكندري كلمه برايمري يعني نو ديتكتر اورجان الكوز لكن سكندري تو اكوز ولذلك كلمه فاريكوز جينز خمسه معروفين منهم اللي جابك ديفيدي بيرج تيومرز بريفنس بيرجر ديزيز انفس الله يبارك فيك. خمس امراض بالظبط خمسه. قلنا الدي بي تي بيحصل له ريجنرايزيشن بيحصل بوست فاكس يعمل الفاكس وبلاد بتجيب على السوبرفيشال فيز يعمل الفيروس. بيرف تيومرز تضغط على الدي فيز تعمل الفاكس بتجيب على السوبرفيشال فيز تعمل الفيروس. بريجنسي ان الجرافيوتورس اكت از بيرف تيومر بيضغط على الليل ده غير الهرمونات بتاعت البريجنسي الفاسكولاريزيشن الى بعد كده قلنا البيرجر ديزيز ده مرض بيعمل سكينيا وفاريكوز وبريفر نيروبس وده مرض بيجي في جنب جيمي سموكر نيروبس. الايه فيستولا ان لو حصل ابنورمال تروما فتحت ارتر على فين لو فتح ارتر على فين الهاي بريشر من الارتر بتنقل على فين يعمل بالسيتنج فاريكوز فين. والتالت ايه فيستولا حس كلينيكال از سيستم كومبريسبل بالسيتنج سوالين وعليها ماشينري مير برضه وكونتينوس ماشي حضرتك تمام. تعالى ناخد حس النهارده الست النهارده عايز اتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوز. مره فاتت قلت لكم الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوز اللي هي اعاده ومراجعه شيت الفاريكوز بالنسبه اللي عندهم كلينيكال، اللي عندهم كلينيكال ده حاضر مع شيت الفاريكوز وشرحناه ووريناه حاله كلينيكال وهنعمل له ريفيجن الاسبوع ده ان شاء الله، هنجيب حالات ثانيه الاسبوع ده. لكن الناس اللي ما حضروش هو ده الكلينيكال، وبعدين بنرجع ناخده في الكلينيكال كريفيجن بقى اللي هي كل واحد في الراوند بتاعه اللي هي الحته بتاعه الشيت ونجيب العين نتفرج عليها. اخواني الاعزاء نيجي نقول الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوز فيز زي اي شيت في الدنيا تعالى يعني افضل 10 ايه؟ هقول شيت الفاريكوز. بيرسوناليز عادي جدا زي شيت كومبليت هيسترو بريزنت بطلب باصص فاميلي جنرال اكزامينيشن لوكال اكزامينيشن ده اسمه شيت. ايه الهدف من الشيت؟ يلا عشان ناخد الكلينيكال بيكتشر بتاع فاريكوز. ايه الهدف من الشيت؟ ليه ده؟ ان انا اي وونت تو دايجنوز ذا بيشنت. الهدف من الشيت از تو دو ا فول دايجنوزز. دايجنوز العلماء قال لك الدايجنوز عشان يبقى كومبليت لازم يشمل كلمة سياقة كلينيكال ايتيولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال دي سيت. يقول لك تسمع على كلمة سياق مش هيبقى يقول لك كده تقول له ايه ايه اون دايجنوزنج ا كيس اوف فاريكوز فيز ده كل كلمة في الورقة مكتوبة ده كل كلمة مش هتطلع الورقة ولا كلمة مفيش كلمة ولا مش الورقة اسمعني تقول له اي عيان فاريكوز بدل ناخد منه شيت وتشخصه لازم التشخيص بتاعنا يبقى عشان يبقى فول دايجنوزس لازم يشمل كلينيكال ايتيولوجيكال اناتوميكال ام باثولوجيكال اللي هي كلمه سياق بقى كلينيكال ايتيولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال. يلا بقى نقول التفاصيل. مره فاتت قبل ما نمشي بالحصه انا كده عدت الحصه فات تقريبا قلت لكم اخر حصه اربع كلمات حد فاكرهم؟ يعني ايه بيز كروس الجوانا ليون؟ ها؟ يعني ايه سمبل بارز؟ يعني ايه بلو اوت؟ يعني ايه كومبليكيشنز في الجيتر ده؟ عايز بقى في النص وانا ماشي النهارده، انا وعدتكم لكم مره جايه نعيد ما نعيدهم دلوقتي حالا وانا شغال في النص مره ثانيه عشان ما اقدرش اسمعهم والحضره تدينا بنعمل لهم ريكوش. يلا بقى نقول شيك الفاريكوز. اخواني الاعزاء في الشفوي من الاخر كده اللجنه نصها بيسالك في شيك وصف كومبليكيشن. يعني انت حلاوت واللي ما عندهمش عيب عندك. ما كانش اخر السنه لهم كيس. ما نخش انا شفوي والاراضي الشيل عايز ابص في كلمه جدا لازم تطلعها بالسرعه الكومبليكيشن. يعني دي الاوضه عايز مع الشيل بقول لك ايه؟ المره اللي جت حصه وقدمت الفاريكوز النهارده حصه الامتحان في الفاريكوز الشيل بقى راجع يناقشني بقى يقول لي 80 درجه كان معاك ايه في عيون الكل؟ واخر اللجنه قال لي امشي يقول لي طب يا ابني هاخده في الاستجيب ذا بيشن او الدوبلكس طب هاخده في ليه؟ هنقول لك خلاص يلا اتكلنا على الله نشوف القصه هتمشي ازاي معاك. بص يا جميل عشان اوصل انا لفول دايجنوزس كلينيكال ايتيولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال لازم اخد ديتيل شيت. الشيت بتاعي اول حاجه باخد بيرسونال هيستوري نيم ايج سكس اوكيبيشن ريزيدنس سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس. عايز ما تدردش معانا انت في الباليكوز هتلاحظ معظم عندكم ستات اكثر عشان الميزنكايمال ويكنس هو الكومن فيميلز. مشاكل الحمل وريبيت بريجنس فيميلز. لو العيان الجوب بتاعته بتستدعي برولوجن ستاندنج بتفرق معاه. قال الفاليو بيرسونز. طيب الكومبليت وبريزنت ايرنس عايز اعلمك قاعده طبعا اللي حاطين معايا كلينيكال كان بعلم لهم اصلا. اي مرض بسط العين بيشتكي من ثلاث حاجات. كوز وبين اي مرض فاسكولار نلخص سيمتومز بتاعته بكلمه سي بي سي. العيان بيشتكي من سيمتومز اوف ذا كوز او بين او سيرتن تشينجز. يعني قصدنا ايه؟ تعال نطبق دي على الفاريكوز. سواء كومبليت او بريزنت ايلنس. يعني بيجي يشتكي من واحده من الثلاثه دول. في البريزنت ايلنس بحلل الثلاثه دول هم هم. ايه بقى؟ العيان ممكن يشتكي من سيمتومز اوف ذا كوز زي الدي بي دي. الكوز اللي عمل دواء او بين من الدوائر او تشينجز بتعملها الدوائر. هو اي مرض فاسكولار يعني سي ايه يا كوز يا بين تشينجز سي بي سي. يعني انا بقول لك هو مرض الدوائر يعني الشيك من ايه؟ تقول لي يا شيك من السبب اللي عامل الدوائر يا البين اللي هتعمله الدوائر يا التغيرات اللي هتعملها الدوائر هيكون ايه؟ تعال نظبط ده كده. تقول لي الكوز زي دي دكتور ياسر على فكره انا كنت رجلي ورمت وزرقت ووجعتني وحجزوني في المستشفى وعامل حاجه اسمها دوبلكس كده يا باشا وعامل ضبطه قلت له دواء من اسمه هيبارين بعدها 6 اشهر ليه؟ بحس بقى نزل الدواء البريكي الله ده وصف غرام ده عيان تنجو جدا بيوصف لي البوست دي في دي مليون كده اللي هي ده رجلي ورمت وزرقت مرت وجعتني مش عارف امشي رحت المستشفى قال عندك جلطه عامل لها اشعه صوتيه اسمها الدوبلكس قال لي اكيد ان عندك جلطه وقعد مني في السي بقى قلت له ده وسط البارين وبتاع وبعدها الحمد لله لقيت ما دي راحت لكن جالي الدواء اللي بعدها بكام شهر ايوه ده اسم التليفون واحد لو سمعه يقول بوست دي في مليون منطقي ساعات عادي يشتكي من بيت انت هي الدواء اللي بتعمل بيت اه طبعا البرايمري ماريكوز فيز كان قديمه في اللور دواء قديم ترشح بلازما تعمل ورم فالعيال بيجي يشتكي من دار ايكن بينت ذا اند اوف ذا دي يا دكتور ياسر وانا بروح تاني ورم عارف يا باشا اسمعوا على فكره اللي انا بقوله انت مطالب بيه يقول لك يشتكي منها ازاي العيال يعني ايوه لو كان قال لك يا سلام طيب بيحاول اقول اقول يعني بيطلب منك بقى عيني شباب يا دكتور ياسر وانا مروح يا باشا اخر نط برجليه ورمه وعارف يا باشا عامل زي كون كده معايا فيها اكياس رمل زي كون اكياس رمل بشيل رجلي وانا ماشي اسمها ضل ايكينج بيه ده برايمري فيريجوز اسمع عشان خاطري عيشوا مع انسى الورق يلا والقرف ده كم ده انا بعيده تاني بعيده في الكلينيكال وبتوع الراوند ده سمعتوا له بره واسبوع ده سمعوا له تاني هتسمعوا يلا وهتسمعوا ريفيجن في اخر السنه واحد في الراوند بتاع يعني هسمعها غلط ما تزق من السماء بس دايما حاجه اسمعها اول مره اديت باب شخصيه بتقول الدكتور هيعيدها لي اكيد في الراوند وفي الامتحان ومراجعات اخر السنه الاعاده ما تقلقش عليها المهم ايه؟ اول ما رسع موضوع يبقى له كاركتر في الدنيا اقول قدرت النهارده خرجت من الدكتور ياسر فهمت يعني ايه فلوكوز فعلا عندي تخيل الموضوع محتاج انك تسمعه تاني دي فيلم هتسمعه ان شاء الله باذن الله اذا عشت صلى الله عليه وسلم العيال بقى اللي عنده برايمري فيريكوز فيز عنده ضل ايكينج بين ات ذا اند اوف ذا يا دكتور انا عندي طول في رجلي زي ما كل اكياس رمل معلقه في رجلي بالذات اخر النهار ويا سلام بتزيد قوي لو كنت وقفت النهار كتير بقى وقفت النهار كتير الاقي رجلي ورمه كده وتقيله والله السكندري فاريكوز فينز ويز بلوك ديب سيستم تعمل حاجه اسمها بيرستنج بين ديورنج ووكينج بيرستنج بين يعني واحد عنده اي كوتو سكندري فاريكوز والديب سيستم بلوك مقفول ده لو جه ماشي اقول للدكتور لما باجي امشي هو بيمشي بقى الاقي رجلي تكون هتفرقع مني بيرستنج بين ديورنج ووكينج واضطر ازق ساعات على الارض ساعات بيسموها فينس كلودكيشن هديكم على فكره بعد الارتيريا الفينس ارتيريا خلوك في حاجه اسمها كلودكيشن بين في الارتيريا يعني بيجي له سكيميا بيجي له كرام لايت بين ويزق ويقعد اسمها كلودكيشن بين على فكره يعني ايه كلمه كلودكيشن بالعربي؟ كلودكيشن بالعربي يعني عرب ده عرب جاي من اسم ملك روماني قديم كان اسمه كلوديوس تايبر فين كلوديوس ده كان ملك روماني قديم عنده بوليو فكان بيمشي يزك فكانوا يسموها كلوديوس جيت ماشي في الملك كلوديوس فلما العم يجي له اسكيميا في رجله يجي له كرام فيزك ويقع في الارض فلما بيزك كما كان يزك كلوديوس فسموها كلوديوس جيت جت لها كلمه كلوديكيشن بيت يعني الم يؤدي الى عرج بالعربي هنا اما يكون سكن الفيروس والديب سيستم بلاك كان ده مكتوب فرع كلينيكال اكثر كمان بالتفصيل كان عيان يجي له بيرسي بين بيور بوكي ويزق ويقع في الارض ساعات سموها فينس كلودكيشنز يعني بيرسي بين بيور بوكي ساعات العيان يشتكي من سيرتر تشينجز زي كوزمتك سبيكر بيرز، بالذات الستات تطبيق بكون ست السمراويه السمار ستره، ولكن البياض اوحش بيوضح كل واحده بيضه شويه لان العروق في رجليها باينه زرقاء منظرها قذر. تيجي الست تقول لي دكتور ياسر عندي ورقه في رجليا في منظر رجليا زفت. لا افضل يا جماعه لا ارفع ايديهم كده وريني ايه الزباله دي زي كده؟ ده منظرها وحش اللي هي كوزمتيك ديسفيجرمنت بالذات في الفير ليديز يعني الستات البيضاء وات. ساعات عايز اشتكي من كومبليكيشنز في الجيتر اريا. هناخد بعد الكلينيكال بيكتشر ان الكومبليكيشنز اوف باريكوز تيجي في اللور سيرد ليج سميناها احنا الجيتر اريا. من يعني ايه جيتر؟ قلناها المره اللي فاتت ان عساكر المرور بيلبسوا بتاع بيضه كده على الجزء من تحت في اللور سيرد ليج اسمها الجيتر فبنسميها مجازر الجيتر اريا. يا ده لفظ مجازر جيتر اريا معناها اللور سيرد ليج. فالعينين هناخدها النهارده ان شاء الله باذن الله ربنا يدير الوقت ونقول كومبليكيشن. هذول بيحصل هنا في الباريكوز فينس ألسر إكزيما بيجمنتيشن ثرومبوفليبايتس إديما إلى آخره. هناخدهم النهارده إن شاء الله. بيجوا ريت الأصل. فالعيان ساعات يجي يشتكي من إن في عند الأريا بتاع المليوناري ألسر إكزيما بيجمنتيشن ريد ستريك تبقى خطوط حمراء كده اللي هي ثرومبوفليبايتس تتشاف كريد ستريكس والاستجنيشن ساعات يحصل ثرومبوز في السوبرفيشال فيلز تبان كريد ستريكس حمراء كده واللي عنده خطوط حمراء ولما تحسها ده تندر كورد لايك ستراكشر. مفيش سوبرفيشال فيلز يبقى ثرومبوز ده خط احمر وتحسه زي فتح الجباره بتوجع كده. ده دايجنوز اوف سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس تبان بالعين كخطوط حمراء تحسها زي فتل الدباره موجعه ولا تندر كورد لايك ستراكشر. العيال مين يشتكي من يلا بقى معايا انا ماشي معاكم بالراحه في بيرجوس وراح اكل واخد. العيال يشتكي من دي دي دي سيرتوم تو ذا كور او يشتكي من بي سام في برايمري نوت ايجي او سكند بيرثي يشتكي من كوزميتيك ديسفيجر او كومبليكيشن في الجيتر اريا زي السر اكزيما بيجمنتيشن ثرومبوفليبايتس ايديما الى اخره. بناخد باس هيستوري ايه الاسباب اللي بتعمل باريكوز زي مثلا باسيسلو دي في دي اورا كونتراسبت بيلز انها بتعمل دي في دي. ليه الاورا كونتراسبت بيلز المشهوره بتعمل دي في دي؟ ايوه بتعمل ايه يعني؟ بتقول له بيكوز صح شاطرين في تعليق حلو بتحب يقول لك ليه يا ابني مشهوره حمار الحمل بتعمل في رجلين لامبا وبتاع مشهوره سترونج اوف بودي مانيفستيشنز هتردوها في النساء في الاعراض الجانبيه اللي بيحبوها مال الحمل. ده بتقول لي بيكوز اورا كونتراسبتيف بيلز انديوز ستيت اوف هايبر تو اجنوستيك. انديوز هايبر تو اجنوستيك. في النساء بقى تروح تشوف ورق حياتك بقى في حاجات محبوب مال الحمل انواع هتلاقي اول كومبليكيشن ده سترونج اوف بودي مانيفستيشن. عارف ايه؟ تمام يبقى دي في دي ها الحاجات اللي بتعمل دي في دي زي حمر الحمل. تايفويد فيفر كان في البطه زمان يقولوا لنا اشهر فيفر تعمل ضغط في الرجلين هي التايفويد فيفر. ليه؟ يقول لك بتعمل دي هيدريشن فيعمل هايبر كوريبل اللي عم بينام في السرير الاستجنيشن. يا جماعه بص يا ابني السود يا ابني عايز تفهموا عشان خاطر افهموا الطب بس الطب سايب انت عايز ايه بس؟ كان زمان احنا صغيرين سجلت قالوا لنا ايه؟ اي جلطه عشان تحصل حاجه اسمها البركان ترايات يا اندوسيبل ده مش كل المسلمين يا ديجنيز بلاط بلوستي يا ديجنيز بسكوستي. يعني لما اجي اقول لك بصوا طلبتنا بس ما حاسه الساعه 2 خليها 2 ونص بص طلبت ايه الشرايط الساعه كام؟ مش سجلت انا 10 مرات تركنه اه طب دي غلطتي يعني المفروض انا هل احد وظائفي اوفر اماكن اكمل ترى اللي بيغلى عندي ده؟ طب ما انا جيت وركان اعصاب غريبه جدا صح؟ بعد كده هايلي اختار المكان اللي ركنا عشان افضل فيه في المعنى. والله العيني دي معلم كل مكان ركنا مش عايزه دي غلط. والله انتوا زي العسل. اخواني اللهم صل على سيدنا محمد. عايز اقول لسعادتك ايه؟ لما لو انت جبت بطوله الكليات قول لي ازاي التي في بيعمل دي في دي؟ اي سؤال تقريبا وانا استاذك ايه ما اعرفش ارد. قول لي ازاي الروكي ماونتن سبوتد فيفر تعمل دي في دي؟ ما اعرفش ايه الروكي ماونتن سبوتد فيفر دي؟ هم الواد المتصدع. قول لي تعرف الريفت فالي فيفر؟ اقول لك اه من انا ما اعرفهاش طبعا مش زي ولا ما اعرفهاش برضه انا من الاساتذه اللي اكبر منك في السن يعني. اقول لك اه طبعا الريفت فالي فيفر بتاعتنا بقى معروفه. قلت له واحد كان عنده ريفت فالي فيفر وجاله جلطه في رجله. تعرف تقول لي ايه السبب يا دكتور؟ طبعا دي مشهوره جدا. مع ان انا عمري ما سالت السؤال ده قبل كده خالص. اقول لك اعلم ازاي؟ وبرضه ايه؟ لا يمكن يطلع تاليف غلط عشان برضه قدامك كان استاذك قدرت ان انا اشفي غريبة اما اقول لك انا ما رضيتش اغسلك. يقول ماله استاذي بس وعامل لي معايا. اقول لك انا ترد ازاي؟ اي حتى الفيرتشر وعايز الف الف على جنب. جه واحد اسمه فيركاو قال ايه؟ انا عشان يحصل جلطه في اي فيسل لازم حاجه من ثلاثه، يا اما يشيل الدمج يا اما انكريز فيسكوستي يا ديكريز فيلوستي. فانت جيت قلت لي اي مرض بيعمل جلطه يعمل ايه؟ حلف اقولك يعمل ثلاثه دول. ما نعرفش ايه المرض ده. يعني مثلا اقول لك ايه؟ ولا واحد عنده حمى التيفود ها؟ جاله جلطه في رجله، تعتقد التيفود تيفر، لكن ديه جاي، عملت له جلطه في رجله ازاي؟ لو انت رد لعيب انا عايز الفها تعمل فركاو تريات. اقول لك ايه؟ ما هوش التليفون دي في فرق سرير بتنام في السرير ما نام في السرير ادي ستاجنيشن كده ديكريز بالوسط. صح يا باشا؟ مش العيال بتاع الانتاج اللي بيقول يرجع بول دي يعمل دي هيدريشن. دي هيدريشن ده زود ولا بيسكوس كده زاد بيسكوس والباسيلاي تيفوز باسيلاي بتعمل دايركت مش هي دامج. دكتور ياسر الريفت فاري فيفر تعمل ازاي دي في دي؟ ده سؤال تحشيشه مني انا. اقول لك دي بيت ريتنج فيفر وبتكلم كان انا اللي اخترعت ريت فالي فيفر انا ما اعرفهاش خالص. اقول لك ريت فالي فيفر بتبقى سيفير فيفر بيت ريتنج. مش كان العيال بينام في السرير بيجيله مايك ستنيشن في فينس الضرب. صح يا باشا؟ غير العيال بقى بيرجع وعنده فيفر فيفر نفسها بتعمل دي هيدريشن من العرق وبتاع مع التغذيه بيجي له انكريز في سكوس. ده غير الفيروس بتاع ريت فالي فيفر اللي انا مش فاكر اسمه. فاكر انا اسمه غير. الفيروس بيعمل بايلي دامج للنيوروثيريا. لو انت راجل طلعني غلط، ليه؟ لان انا حتى لما الفت ساينتفك قلت لك ايه؟ ديكريز فيلوستي انكريز فيسكوستي اندوسيال دامج. ليه ممكن طلعني غلط؟ ما هو ده الطبيعي. اي ثرومبس لا تستخدم الخيال الثلاثه دول، هذا امر الله. روح بقى اسال الدكتور فاني نفسه. الدكتور رفت دكتور فيفا ماشي يا رجاله؟ اتكلم على الله. طب اسالكم سؤال نشوف ذكاء الطلبه الشاطرين. انا قلت لكم نسال على بصيته دي في دي. هو بنى الحاجه عشان تعمل دي في دي. حمى تيفوت بتعمل دي في دي. طب اسالكم سؤال جميل. تروما بس لو رديت عليه بسرعه في الاداء ازاي تروما تعمل فاريكوز فينز بثلاثه ميكانيزم بسرعه عيش الجريان؟ يعني واحد ايه؟ يا دكتور وانا كنت خبطت خبطه بس ما انا جالي بعدها دوايه. السؤال ازاي خبطه تعمل دوايه؟ عايز تنزل بسرعه ها؟ قلت له ايه؟ اللي هي ايه يعني؟ دي في دي صح؟ عمل انتشار دامج عمل دي في دي والدي في دي عمل دوايه واحد. بقول لك الكمبانز في السرير ماشي مش حاجه دي شويه بس يعني واحد ايه ده بقى اي حاجه عايز افتح اخواني عادي يا اخواني وعايز ماشي ماشي اه حلوه دي اي التروم عمل ايه في السوق فالايه دي عملت ايه عملت دواء بقى ها ها لما تبقى بلاش انا دي برضه مش حاجه ها ايوه ايه ده يا لا صح انت قلت بس تمام شاطر قال لي التروما عمل التيل في بقى يعني واحد اتخبط مسك فجه البال بتاع الكوميونيكيت ده باظ فبدا يعمل بلاس عمل دوال صح كده يبقى بدا ولا ازاي؟ اللي فين باريكوز شفت ازاي؟ حتى لو فاجئتك انا بالسؤال ما انتش عارفه، بدات ايه تفلفص ولا جبت تروما تعمل جوانب. قلت له والله ماشي يا تروما تعمل شيل ده مش تعمل جنب جدع. قلت له تروما تعمل ايه فيستولا جدع. انت بتقلب من معلوماتك برضه. هو ده اللي بيسموه التاليف المحمود، اللي هو ايه؟ انك انت ممكن تالف وما غلطتش، بغير بيقلب بيعشش. ايوه ده بيبتدي يقول ده. لا ده بقى ايه؟ بيتكلم من خلال اللنج ده، ما لناش دعوه بيه. عايزين تقليد من البريد، اللنج بتاعك قلب. ده بياخد نفس و دي كده عشان يعمل بريسيبيتيشن، كمان الحشاشين بتاعتين لازم يعمل لير على الجرايم من جوه لازم. وبعدين يبتدي يبقى بتوب بتاعها سنه سنه، يبتدي يطلع الكيل يضرب السناتر العليا اللي هو الحشيش. ها؟ عارف الحشيش؟ تعرفوش؟ اسمع عنه. اسمع عنه ليه؟ تعرفوش ليه؟ لا مش مشكلة ايه؟ مش خدنا خدناه ودرسناه في التكسكولوجي. شاف البرنس بتاعه اسمها ايه؟ اسمها ايه بس البرنس ده؟ باي هايدرو كانابينو. باي ايه؟ انت عارف اهو؟ قصدي علميا ما خدتش علميا. وين الحشيش يعني؟ هو حرام ولا حلال؟ فاكرين الراجل بتاع الفيلم؟ ايوه قول له لو قاعد بيشرب عليه قول له هو الحشيش حرام ولا حلال؟ قال له كان حلال ادام بيشربوه، كان حرام ادام بيولعوه يعني بنحرقوه. بيحرق الحرام اكثر من كده عارف؟ بيقول لك ان كان حلال ادام بيشربوه، ان كان حرام ادينا بنحرقوه. برضه رد عجبني. بعد ما قال لي اشرب حشيش هو فعلا مطلق يعني فيري جود. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، فده اللي عايز توصل ان انا حتى ايه في الشفوي انت بتعمل عند البروفيسور يعني ايه؟ ممكن يقلب لك اي سؤال وارد. الوارد اللي فاهم بيعطي فلفص وبرضه ايه؟ مش بطريقه انك انت اي واحد ممكن يرد، لا برضه برد على سبيل انا ما سمعتهاش بطريقه لوجيك وما سمعتش رد. فجيت قلت لكم ايه؟ التروما تعمل دوام ازاي؟ ده سؤال تأليفه كده من قلت يا باشا ممكن تعمل دي في دي وتعمل دامج برضه منطقي. مين يغلطك؟ واحد يقول ايه؟ تروما عملت دي في دي عملت دوام. مين يغلطك؟ تروما عملت ايه في فيستولا عملت دوام. مين ممكن يغلطك؟ تروما عملت تيل في فان فبقى يحصل ريفلاكس بقى تعمل دوام. الله يا ابني يبارك فيك. تمام كده يا دكتور. فاهم ايه؟ ساعات بيبقى بضل بالذات البرايمر ده عشان الكونجنتال فيزيكايبر ويكنس ران ان فاميليز. كونجنتال فيزيكايبر ويكنس ران ان فاميليز. نعمل بقى جنرال ولوكال اكزامينيشن. جنرال اكزامينيشن في الشيت احضرات جماعه اللي عندهم امتحان بيركزوا معاك كويس قوي براجع الشيت ده اهو. بس لو عندهم تاني مره في النظري مش مجال كلينيكال كل ده بالنسبه لك كويس. الريبيتيشن ده كويس. من ايه يبقى عام جنرال؟ اصبح عادي جدا زي ايه عام جنرال؟ مع التركيز انا هكتبه من اول ابدومن وكارديو ماسكولار. الابدومن ليه كارديو ماسكولار؟ يعني ده حسب بطن بلد بريشر والحاجات دي ايه البلد اللي ده كويس قوي والبطن؟ اقول لك ساعات بتصير كده يقول لك فحص عام جنرال؟ ايوه ليه تركيزت عليها؟ اكتر حاجه ركزت عليها اكتر حاجه ركزت عليها ابدومينال اكزامينيشن اند كارديو فاسكولار. الله عليك كارديو فاسكولار يعني ايه؟ بس يعني البانش بلاد بريشر والحاجات دي. يقول لك طب فحصتها كويس ليه؟ قلت له اصل يا بنت لقيت عنده مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن بي انديكيت ان فيستول. الله عليك. تقول له مثلا لقيت في العيان سيستوليك بلاد بريشر عالي وايت بلاد بريشر سيستوليك هايبرتنشن ووتر هامر بانكس بين الجيف والفيستو. الجدع ادي واحده دي شاطره قوي. يعني لقينا هايبر دايناميك سيركوليشن انديكيت ان يكون عنده ايه في الشتاء اللي عنده الدايناميك مانجمنت. يقول لك طب يلا بقى عشان تيجي درجه حلوه البطن. لا بطن العيان فحصها مهم ليه بقى؟ قلت له بص يا ابني احنا ممكن نلاقي اولا بيرفي ابدومينال ماس يوج بيرفي ابدومينال ماس هي اللي ضاغطه على الاليك فيز وعند الدوادر. الجدع ممكن يمين لا اسكار بريجس اوبريشن ايه المانيا كلورايد عمل عمليه كبيره في بطنه، عملت فيبروزس، ضغط على الفينز، عملت دوامه. تمام، كل ده كلام عبيط يعني كويس، بس اللي هو عايزه ايه؟ اقدر اقول ده المرض. عايز اقول عشان مش فاكر او جت اول مره او اللي مش فاكرها اللي هي دي. ايوه هي دي بقى. شوف انت بقى، بص شوف انت اللي فهمت، انت توقعت انا عايز اقول لك ايه؟ ماشي بيبدا ده مش غلط. في حته بقى حاسس صعب بقى ضغط حته ليه؟ كان زمان راح تلمس حس قدامي ورد عيبه تقول لي الاقي دايركت بينت بروس من الورد اللي جاي انديكيتد سكند اللي بيقول ده دي ساينس سبيسيفيك عشان الواد يقولها كان واد محترم وقرا الدوالي كويس. ما تنامش يا كابتن. لا تنام. اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد. بس حضرات ده كلام جميل. جو وحش قوي النهارده بس قاعده واحد تكييف شغال. قاعده جميله احلى قاعده على السقه دي. قاعده يلا علوها بيتحط في الصيف. التكسبلتات دي ظريفه قوي كمان. ده غير العلو ده بيدي ده كلام شويه غير اي قاعده جميله بصراحه. بره جو طريقه ماسك ولا عزاز. بص بقى رجاله عايز اقول ايه حكايه بنت كروسنج الانجوينا ليجامنت دي؟ قلناها انا وعدتكم تقولوا وبعدكم بقى ايه بقى؟ بص يا ريس دلوقتي احنا اتفقنا ده مين؟ عندنا جريد سابنس اسمعوا السايد اللي بتاعنا ما بتعديش بيبنيها في السفر وفيبرال جونشر. افترضنا جاله واحد بلوك هنا عند الايلو فيبرال بيت اتقفل. بلوك دي بايه؟ تيومر ضغط اي حاجه. هتلاقي دايليتد بيت كروسنج بالانجوينا ليجمنت اندكيتد دي سكندري فايكوزيت. فالتعال في المره اللي فاتت، تعال فاهمها تاني. فاكرينها؟ قلت لكم ايه؟ لما انا قلت لكم السبب ده لكم طلع خطاها في البطن خطاها في الجراح. تعالى فكرت بيها تاني. دلوقتي لو واحد جاله جلطه هنا رجاله عند الايلو فيبرال جنكشن. كده ليه؟ الدم يجي يخش عن طريق الديب سيستم اهي يخش عن طريق جريد سابنس اهي وبيحصل سبع عظمه ربنا بص يحصل ريفيرس فلو للبلاد. البلاد يمشي اتجاه معاك. الفينز النورمال اللي بتجيب دم تدخله كده فبيمشي بعكسه لان الفينز عندها انستموز مع تريبيوتري الاكزيلري فين فالدم يخش عن طريق الاكزيلري فين على السوبر فين جيب على الهارت. نعملها رسمه محدوده هنا كده. بص يا واد ده كده الجريد سابنس داخل في الفيبرال بيت. الطبيعي ان في ثلاثه تريبيوتريز بيفضوا فيها ده. سوبرفيشال كامبلكس هي ده. سوبرفيشال ميجاستريك. سوبرفيشال اكسترنال بلندر. بيجيبوا الدم كده. لو واحد جاله بلوك في الحته دي انا بسمي ده بلوك في مقتل. الدم اللي عارف يرجع عن طريق دي بره سوبرفيشال. فالدم بيبقى ريفرس الالونج البيز دي. عشان دول عاملين انستموزس مع تريبيوتريز الاكزيلري بيت. فيخش على الاكزيلري بين على السبكليفيان بين على السويف اللي جيب على الارض. يعني قدام تعبت عليا انا كده بصوا الشر علي وعليكم يعني. واحد عنده ضغط في الحته دي. فالدم بيبقى جاي كده عن طريق جريد سافرس مش عارف يخش. فيحصل شارتنج الونج الفينز دي. فداخل على الاكزيلري بين على السبكليفيان على الانوبلت على السويف اللي جيب على الارض. دي بيسموها دايريتد انجوينو اكزيلري بينز. اندكيتنج سكندري باليكوزمي. وبكده ينتهي الجنرال اكزامينيشن. تعالى نخش اهم حته في قصه النهارده اللوكال اكزامينيشن. نيجي نعمل لوكال اكزامينيشن عن انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن بي ار اند سبيشال تيستس. يلا بقى يا جماعه اكتر حته بنا في الكليفيك الامتحان هي الحته بتاعت اللوكال اكزامينيشن انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن بي ار اند سبيشال تيستس. كل بص لي ابص رجلك هنا عشان خاطر ايه؟ على فكره خدها هنا في دقيقتين عمال ابطا فيها عشان عندهم امتحان عمال اعيد لهم. جماعه يلا بقى باي انسبكشن نبص على رجل الفاريكوس في ايه؟ بص اولا نبص على الديستريبيوشن اوف فاريكوسز. هل هي على الاكل ميديال اسبكت اوف ذا ليفت اند سايد تبقى لون ولا على الباك اوف ذا ليفت تبقى شورت سابكس؟ نبص على فينز كروسنج الانجوينال ليجمنت اندكيتنج سكندري فاريكوز. خلي بالك انا قلتها في الجنرال ورجعت كتاب اللوكل يعني ناكدها لك بمية طريقه واحد. لو نسيت امتحان بيبهدلوه، اوعى تنساه. شوف في الجنرال قلت لكم فيز كروسنج وان ليير اند كيس سكند ليير، ورجعت في اللوكال ايه فيز كروسنج وان، يعني عمال عيدها ليه؟ عشان الطالب بتاعي لو نساها في الجنرال نجيبها في اللوكال نساها، يعني عمال عيدها بمية طريقه. نسيت بقى انت حر تبقى مسؤول عن نفسك. الاول بيستنوه لازم ايه ومستني يسمع الكلمه دي. يبقى ابص على فيز كروسنج وان ليير، ابص على صافي مباركس، ابص على بلو اوت، ابص على الكومبليكيشن في الجلطه فيري. الاربع حاجات بقولهم تاني واحده واحده. يلا بص هم دول الاربع حاجات اللي الراجل هيسالك فيهم واللي بقى فات قلتهم. تعال عيدهم تاني في دقيقتين احنا اخوات. بص يا كابتن، اول حاجه بص على بيز بروسنج وايد ليفل اللي بعدها خلصت حاله البلاكوز بعد اربع كلمات دول مش عارف ايه. لو خدت مرض البريكوز بعد ما عرفت ان الدنيا بقت تهدى خلاص ما تبقاش اسرار تاني، اسرار فاز. يبقى بص على بيز كروسنج اللي جوايا دي، دول التلاته بركه. رقم اثنين ابص على صافي نابالكس. ايه كلمه صافي نابالكس؟ قلناها في اول ايام دي فاكرين؟ قلتها الحصه اللي فاتت ودي ثالث مره. الاولى دلوقتي احنا قلنا هنا ده السفر فيبرال باد ان الجريد سافيرس بيتقبل فيبرال بين عند السفر فيبرال جاكشن. في نبات بيحرس المنطقه لو الباد كان يبص هنا، لو الباد ده باظ اللي عنده السفر فيبرال جاكشن هيحصل فلكس اوف بلاد بتجيب على السوبرفيشال بيت وبيوسع الحته دي من الجريد سافيرس فيعمل سويلنج هنا بيسموه صافي نباتس. انسو وقت الصف ده بقى بص بقى التيست بسال الواد ده معلم شافه ولا طب ده يعني كلمه صف ده بقى قولها لي يقول لي في الدايليت التيرمينال بار اوف ذا لونج سب ده فين ان فرانت اوف ان كونت سب ده فيمورال بار بالبطيخ السب ده فيمورال بار بقى عمل ريفلكس للدم وسع الحته الفوقيه من جريد سب. يعني بالعربي لما الفالف باظ الحته الفوقيه من جريد سب اتلطت فعملت زي سويلن عند السفنس اوبننج. بيبقى السويلن ده مواصفاته بصولي سيف كملوا لي كومبريسبل عليها فريد اون كارد وفينا صم اوسكارنيشن وديسابيت اون لاين داون. تعالى بقى اقول لو انا الواد الاول على الدفعه يقول لي ازاي بقى لغه جميله الواد بقى عايز الاول على الدفعه. قلت له قول لي يا ابني ايه السفنس ده بقى؟ يقول لي صافي نباركس از اسيستد كومبريسبل بلوش سويلنج ذات از كومبريسبل اند هاز جوت سريلوكال فيما سابو سكاتوش اند از اكمل باي بيكوز فين ذا لور اند ذيس ابيرز اون لاين داون اند ات انديكيتس ان كومبتنس اوف ذا لور داون اند اتس كاركترستيكالي ات ذا سايت اوف ذا سافينس اوبن. ولا كل اللي سافر الصوب تقول 3 اند هاف سنتيمتر بلو اند لفت لما تدوس عليه بالتوب. خلص الكلام كولات بلد بقى سافر الثمر لغايه بار الدم بدا يعمل ارتجاع من الثمر اللي بين على الجليد سافرنس فالحته الفوقيه من الجليد سافرنس اتبطت وعملت شويه. طيب تاني حاجه نبص عليها بلو اوت. دكتور ياسر ايه معنى كلمه بلو اوت؟ البلو اوت زي كده قلت لكم زي السفن ده بالعكس بالظبط. بصوا لي جماعه لو مثلا ده الاباط فيه كوميونيكيت بص باظ فعمل ريفلكس وبلاد فوسع الحته دي من البيت دي اسمها بلو اوت. بص جماعه قال لي قال لي سوبرفيشال بيت خليك معايا ده بص ده سوبرفيشال بيت وده كوميونيكيت فيه فالف باظ بدا يعمل ريفلكس وبلاد فوسع الحته دي قصاده حصل لها سكن اوف دايلكيشن بيسموه دي بلو اوت. بلو اوت از لوكالايز سيكولار دايلاتيشن ان فرانت اوف انكومبتنت ديفريتور. واحد يقول لي قلت له مره كده يا باشا عايز اقول لك جمله قلت اتفضل حبيبي تقول لي يا باشا المؤاخذه يعني اقول كده البلد يعني البلو اوت ايه هي زي السفنا باكس هما زي بعض لا يعني هما زي بعض يعني يا باشا يعني ايه دي زي دي بالظبط فرق الاسم باختلاف المكان بس اه لكن بصور جوه بس يعني واحد عبيط يقول ايه هقول لك يا باشا انا فاهمه كده من بلدي كاخ ليك هقول لك كله. تقول لي انا فهمت العلماء بيقولوا لما السفن الخضر البدري بيوصل الحته اللي قدامه توسع هيسموها سفن بدري. لكن لو اي بلد اخر باظ وسع الحته اللي قصاده هيسموها بلو اوت. جاست اختلاف اسم الاختلاف المكان. لكن باثولوجيكالي البلو اوت هي السفن بدري. جدع يعني. بس يبقى قصدي ازاي؟ يبقى هنا لو دي وسعت بيسموها سفن بدري. اي كوميونيكيتور تاني الحته اللي قدامه توسع هيسموها ايه؟ بلو اوت. الله اكبر الله اكبر. نبص على كومبليكيشن في الجيتر اريا زي انسر ايكس وبيجمنتيشن والحاجات دي. يا العيال بصوا الحته دي يا جدع انسبكتر ما حاجات دول ايه؟ بيز بروسيس في الماين ليز صح ولا غلط؟ سؤال كومبليكيشن في الجيتر اريا خلص الشيء خلاص. اللجنه ده عنوان دغري هي اللجنه اللي بتسالك ايه بلو اوت؟ ايه السفن الغالي؟ ايه الكومبليكيشن في الجيتر اريا؟ ايه البيز بروسيس؟ ايه لغايه النهارده اللجنه بتاعتك مش ماشيه؟ ايه فاريكوز اصلا؟ بالذات سالون بقى ازاي؟ اولا الاخيره ده بس حضرتك بصوا بقى كده الفضل ده عليا كان معايا اخر السنه طلب كده واحد بيقول مسكين راجل كبير معايا طلب جديد هو بيقول ايه؟ هل فريكوز طب قال اخضر فريكوز اكتر حاطين يجيبوا درجات لو مذاكرهم فريكوز مسكين بس ذاك بقى يقول هذا حكيت لكم بجيبه ولا نايم على لما كان يورو تاكو وانا نايم وانا طالب دكتور سلسلة باخد درس على الدكتور بطة الدكتور محسن مات اسمه عليه بتاع واحد بطة دكتور محسن كان يشيل الدفعة كلها بقى زي أسامة دلوقتي كده كان لسه أسامة فاكر فالدكتور محسن كان محافظنا شوت النيورو كل حاجة 12 كان لب 12 وموتور 12 وسنسور 12 كل ده وجيت وسترلينا 12 جيت انا عملت مباراه يوم امتحان اللونج بقى يقعدوا عيني لا حاله كارديولوجي حاله تشيست حاجات المعروفه دي فجيت نايم بيقول لي ها كم حاله ايه؟ الواد ده الجدع كده قلت له نيورو الوحيد اللي قال نيورو قال ايه الحلال يا عم؟ قلت له النيورو انا وانا النيورو خالص علاء بالنيورو قال لي العيال اللي ورا الطلبات ده النيورو دخلت يا عم قلت لك عيال من مش ده اللي انا عايزه انا عندي نيورو كيمي فيجيا مرض فيجيا ده انا عايزه فقلت له انت اسمك ايه؟ قال له طن طن طن طن قال لك اسود لا ده بقول لك اسمك ايه؟ قال لي طن طن طن طن اسمك ايه؟ طن طن اسود شافوتك ايه؟ مش النيورو اللي انا عايزه. طب قول لي هو عنده ايه؟ قال ده عنده ديسيمينيتد سكليروزس ضرب التونسل او السيريبيلا كان يا باشا هو السيريبيلا بتاعك لوبس؟ قال مش عارف قال ده ضرب التونسل او السيريبيلا وضرب مش عارف ايه وديس دياته كوكاينيزيا وعنده كوكاينيزيا وعمل كوكاينيزيا عارف كده فينجر تروس تيست قلت له اه قال لي لا لا مش هو عم يعمل كده قال لي ما فيش كاينيزيا الكاينيزيا دي عامل قلت له لا بالعربي سي او بي دي ايوه قلت له صلي على الرسول كده واحد بارد شيك تيست كده ونعمل له بركاشن عارفين حاجات اللي ايه قال لي بقى عملت لي بس غرف قلت له لا بس لدرجه ده بقول له ده بقول له اسمك ايه قال لي تاك تاك قال لي ما ده اسمه استكاتو سبيتش استكاتو وده ما بين التكاتو سبيتش بين الترانتاليبتك والسيريبيليا ولا الترانتاليبتك قلت له لا سرانتاليبتك واضحه لا مش عايز انا السرانتاليبتك ده قال لي استكاتو سبيتش قول لي ده في حد ذاته صغير قلت له احنا هو الراجل تاك تاك تاك تاك ده في حد ذاته قول لي دي طيب بوست قول لي بوست ايه؟ تمام؟ برضه انت ما جيتش امتحان ايه؟ حد عايز ايه؟ فاريكوز اه وانت مش عارف الجنين سفن انا مش فاريكوز ده باشا اللي بتفك على الديوتيكر لا مش ايه ايوه يعني انا بقول عايز فاريكوز وسكيليا الحالتين دول ايه؟ لو عارف كويس تاخد مره بس لو مش عارف تتبهدل لان هو ما فيهوش تقليل يعني فاكر فايروس عارف مش عارف بلو اوت عارفها مش عارف يعني قصدي اقول ايه؟ هي حاله سهله جدا او لو انا مش قريه مش هينفع الف. ده القصد. ما خدناش بصره اخوات. نبص على ايه؟ الاربع حاجات قولوا معايا. ها يلا ولد. ها ولد بيت كروسي. ها طب يا باشا كومبليكيشن في الكيوتر اريا اللي هنجيبها ان شاء الله بعد صلاه العصر. جميل. نعمل بنبيش نحس ايه بقى؟ سيرين عصابي نبات. نحس فشل بالبيت وصاد البلو قوي. سميناها ايه؟ ها؟ سميناها ايه؟ فيجن ساين. في ناس قاعده بيعملوا حسابها ايه؟ فيجن ساين. فعلا الواحد بيكون معده دي بتفرق. الاعلام حلو صح؟ مش كده؟ لكن متعلم بتاع المدارس. ده انت اهلك صارفين عليك الشيء التاني. ايه الفيجن ساين دي يا راس؟ خبات ونطق الطلب مش عارف. انا قلت الفيجن ساين رايح بعين زيه. سلام يا سلام. برضه يا اخي العلم جميل. العلم له رونق يا رجاله. العلم تعد على رؤوس العلماء. لا يرى الا الجهلاء. ها يعني ايه يا رائد؟ في جنسة. أنا عايز هو بس يقول عشان ده حس الفرقان. طب شغل كويس. يعني التعبير مش حلو قوي لكن كويس وعادي. أنا قلت ده مش هيعرف كنت لسه هنيجي الجديد دلوقتي بس تمام كويس. أفكركم بيها الكلام. قلت لكم ايه الفيجن ساين؟ بص بقى البلو اوت. هقول ايه؟ دلوقتي جه راجل اسمه دكتور فيجن. قال يا عم ياسر بص بقى الساين الجميله دي. هي ايه البلو اوت؟ قلت له يا عم الباشا البلو اوت عباره عن لوكاليز دايليتيشن قصاد كومبليكيتور باث. قال لي جميل. قال لي طيب دي تعتبر بلو اوت؟ قلت له لا طبعا. لانها عباره عن سكيولار دايليتيشن مفيش قدام كومبليكيتور باث. قال لي طيب لو انت جدع بقى يا ابو ياسر ده دكتور فيجن تقول لي ازاي تكشف ازاي تفرق بين طبعا دي ماشيه اهي ولا الكوميونيكيتور خاربها. بيقول لي لو انت في الانسبكشن لقيت حتتين لوكاليز دايليتيشن واحده فيهم بلو اوت والثانيه مجرد سكيولار دايليتيشن تعرف تفرقهم؟ قلت له بعينيا مستحيل. من بره يبانوا زي بعض لوكاليز ولوكاليز. قلت له في البلبشه ممكن. قال لي ازاي؟ قلت له جيب صباعي الليتر فينجر ده واحطه قصادها. لو لقيت قصادها ديفكت في الدي فاشيا تبقى ديت بلو اب. لو مفيش قصادها ديفكت ما تجيش بلو اب. يعني بالعربي باللغه البطيخي طبعا اللي وصف الصين دي كان ابونا مين؟ الدكتور فيجن. بالعربي باللغه البطيخي فيجن عايز يقول ايه؟ اخر معلومه تقول لك ايه خلاص قال لي كلينيكال بيكتشر عربي. قلت له لا ده ولد ولد ولد فيجن قال ايه؟ قال اذا انا شفت في الانسبكشن بتاع اي عيان حتتين فيهم لوكالاي دايليتيشن واحده بلو اوت والثانيه مجرد سكيلو دايليتيشن افرقهم ازاي؟ مستحيل بعينيا لازم بايديا اجي في البلبيشن احط صباعي قصادها. لو لقيت قصادها بطن هو الفشل ديفيت ده خرق دي فشل زعلوا من الزراعة تبقى دي فعلا قصاد الخرق بتاع الفوريتو تبقى دي بلو اوت. ما لقيتش تبقى دي مش بلو اوت وتبقى دي مجرد سكيلو دايليتيشن اسمها الفيجن ساين. يا بالعربي لاخر مره ولا المره السابعه فيجن ساين تعرفها ايه؟ از تو فاين افشل ديفكت ان فرانت اوف ابلو اوت. يعني باللغه البسيطه خالص انك لازم قصاد البلو اوت تلاقي البلبشن خرم في الديب بشر بصباعك. اللغه البلدي تماما. ماشي يا رجاله؟ بارك الله فيك. جماعه يبقى نحس سير العصب النبات. بص يا ولد ولد ولد ولد ولد ولد عشان خاطر لسه بعد العصر ما رجعش الكلينيكال بيكتشر هبتدي الكومبليكيشن على طول يبقى كده حلو قوي. جماعه بص نحس فشل نحس سريد عصبي نبات نحس فشل ديفكت اندرو نحس الكومبليكيشن تمام زي انسر لو مثلا في ثرومبوكليفايتس يا عشري لو اللي جنبك احسها كانت تقدر تكون لايك ستراكشر احس البريفرال بالس يعني احس ريب. طب لو لقيت البالس ضعيف والرجل ساعه فيها سكيميا في امراض بتحل سكيميا فاريكوز خدنا مرضين بيعملوا سكيميا فاريكوز بيرجر ديزيز وفيستولا بيعملوا سكيميا مع فاريكوز. بارك الله فيكم. نيجي بعد كده نعمل ايه؟ بيركشن، حاجه اسمها بيركشن تيست، حاجه اسمها بيركشن تيست. جماعه بيركشن تيست شرحناه المفروض يعني في النظري اسم كده وخلاص، لكن في الكلينيكال شرحناه بالتفصيل. تعالى اقول لكم كده مره بس اللي القط ما يجوزوش خلاص وانعيد الكلينيكال بالتفصيل وخليكم تعملوه بايديكم. جماعه لو انا عندي ده جبته واللي بانتو بانتو البانتي اللي تبع اللوك ولا الشرطه؟ باين تبع اللوك؟ واحد اختلف قال لي لا لا لا ما جنب الشرطه ايه ورا اللي تبع الشرطه. هات البانتي وفاريكوس ده ايه؟ انا بقول لي تبع اللوك سفر. الراجل ده قال لا اجاب ده تبع الشرطه. من حقنا نختلف. كلينيكال بعينيا اجابها جايه قدام ولا اجابها جايه ورا. انا واختلفنا. عايزين نحسم الخلاف. انا اللي صح ولا هو اللي صح؟ بنعمل حاجه اسمها شيفان ستاش. ايه بقى شيفان؟ بص كده من غير ما يعمل معلش بس انا اقول له ايه؟ باجي اروح حاطط ايدي كده تيست على شيفان عند ليه سهل اهو واخبط على البطن. لو حسيت السرير هنا تبقى دي تبع جريد سهل. ده اسمه شيفان ستاش. ما حسيتش هو بيشتغل. طب اسمعني بس يا واد اسمع دي بقى. فاكرين انت اللي عملته سوا؟ بص كله بص هنا. حاجه اسمها شيربيه ديست ريفيرس عكسي بقى. لو حطيت ايدي ده وخبطت فوق، لو حطيت ايدي ده وخبطت فوق مش المفروض احس سريل. سير سريل نازل ريترو جريد يبقى البلبات اللي هنا بايظه. ليه؟ ان المفروض يا عبيد لو في بلبات بايظه تمنع ريترو جريد فلو داون. فلو خبطت وحسيت سريل يبقى البلبس ار ديفكتيف. عشان كده بص شيفارتس الاصلي كان بيحط ايده على البيت يخبط على البنش. شيربيل وعكسه حط له البنش ويخبط على البيت عشان تؤسس ذا كونديشن اوف بانش. فايق قوي كان نظري بي بيركشن تيست. دي تفاصيله هنعمله في الكلينيك. اللي ما عندوش راوند يكبر، اللي عنده راوند اديه سمع وعمل وكل راوند هيتعاد مره ثانيه ان شاء الله. جماعه نعمل اوسكالتيشن عشان لو انجلسترا نسمع فشلنا الميرمر. نعمل بي ار عشان لو في عندنا اي بيلد تيومر نحسه. ماشي حضرات؟ اخيرا نعمل سبيشال تيست. بالنسبه للنظر غير الكلينيكال، الكلينيكال مين اللي حضر معاه كلينيكال؟ عملنا تيستات مع بعض. عملناها كتكنيك. لا احنا دلوقتي بنشرح في النظري، عايزين نعرف اسم التيست وقيمته بس، لكن بيتعمل ازاي؟ از نوت اور كونسيرن ده في الحس النظري ان شاء الله في العمل ان شاء الله. بص انا عندنا ثلاث تيستات كلاسيكيه في الفاريكوز فيز. دريبل انفيرج تيست، مالتيبل تورنيكيت تيست، موديفايد فيرسز تيست. طبعا عندهم كلينيكال شفناهم بعينينا بيتعملوا ازاي. كل واحد فيهم الراوند بتاعه بقى. جماعه يلا قولوا لي بقى، ها اول تيست اسمه تريندنبرج تيست، ده بتاع سفنو فيمورال فالف انكومبتنس. مالتيبل تورنيكيت تيست بتاع الاذر كوميونيكيتور انكومبتنس. والموديفايد بيرسس تيست بتاع الديب سيستم بيتنت اور نوت. في النظري عايز معاك اسم التيست وقيمته. طب ايه التكنيك؟ نوت اور انتريست ناو. بيتعمل ازاي؟ مش عايزين نعرف نعرف. النهارده هتبقى ايه؟ التيست ده قيمته ايه؟ بنعمله ازاي؟ يعني اي تيست عايز تعرف دلوقتي معلومات. اثنين في النظر وواحد في الكلينيكال. اسمه ايه؟ فايدته ايه؟ بنعمله ازاي؟ النهارده عايزين ايه؟ اسمه ايه؟ وفايدته ايه؟ بنعمله ازاي؟ از نوت اور جوب تو ده. ماشي حضرتك؟ لو انترستد قوي هلاقي تحس الريفيجن بتاع الكلينيكال تلاقي فيها الكلام ده. على اسمع لو انت يعني ما عندكش راوند وانترستد قوي والانترست هيقطعك من جوه. ساعات الانتر بيقطع من جوه او من بره بيختلف. ها؟ فيري جود. يلا قولوا لي بقى، ها؟ ترند البيت ده بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ سافر الهيمورال مرتب التورنيكيه الاثر في الكوريتور انكومبتنس موديفايد فيرسس تيست عشان الديب سيستم بيتنسي. عشان الديب سيستم بيتنسي. ماشي يا اخوان الاعزاء؟ ده كلام لطيف جدا. تعالوا بقى جماعه وكده ينتهي الشيت العظيم. بصوا في ثانيه كده عايز اراجعه في ثلاث ثواني بالظبط. جماعه طبعا العيان بناخد بيشن هيستري الكومبلين اللي هي كوز وبيبي تشينجز باخد باكس هيستري ودي في دي والحاجات بتعمل دي في دي فاهم هيستري. في جنرال اكزامينشن بركز على الابدومن والكارد ماسكولار. لوكال اكزامينشن ببص على الديستريبيوشن اوف فارسز على فيز بروسيم الواير ليجمنت صافي لابالكس بلو ارو كومبليكيشن في الجيتر اريا زي ويفل بين ثريل ان فرانت اوف انكونتر صافي لابالكس فال بنحس فاشل ديفكت على بلو ارو ونحس الكومبليكيشن والبالس والسكيب تمبريتشر اند زين وي بيركاس وي سكوات بين او وي دو بي ار اند زين وي بيرفورم ثري تيرز اللي هم اللي هو تريند الامبيرك تيست مالتي اوتوميتد تيست موديفايد فيرسس تيست. ساعات جماعه في سبع جراحه يقول لك في تيست تاني بديل للتريند الامبيرك تيست، تعرفه يا ابني؟ في تيست بديل. طبعا اللي بيني وبينك التريند الامبيرك هو التيست الكلاسيكي اللي استخدم فيه جانكشن، يقول لك في تيست تاني بديل ليه اسمه موريسيس تيست. اسمه ايه؟ موريسيس تيست. بكيف كده بص بيحبوك لو سبع جراحه فقط مكتوب في الورق، بصوا موريسي. انا دايما بسميه تيست مورسي، هو اسمه مورسي بالعربي بس بنغيره موريسي. على فكره حتى مورسي باللغه اللي عندنا بعض محافظات مصر وده موريسي، زي مثلا البورسعيديه والضمايطه بيمطوا اللغه يعني بيقول ايه انا هنا ليه ده مورسي، البورسعيديه جه موريسي موريسي ايوه ولا مورسي. الضمايطه برضه ايه مورسي ايه بايه مش عارفين رحت بورسعيد اجيب. ما تيجي يا بنت اشتري البنطلون ده دايما الصغير، تعالى واعمل لك مثال حلو يا راجل اتحرك. طيب انت حد يكلمك؟ فلوسك في جيبك في جيبك ايوه فلوسك في جيبك، حد قال لك هات حاجه؟ طب خده وهديك فلوس. طب ولا مرسي ولا مرسي، هات البنطلون من جوه اللي هو اسمه ايه؟ مرسي. وين؟ طبعا عنده دول مرسي ده مرسي، هو كان بورسعيدي، هو فاسكولار بورسعيدي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.